يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيئا فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يقول جل وعلا واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر كما قال يجب على الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاقب إليهما وعرض الله تنازع به الناس عليهما. فما شهد له كتاب الله أو سنة رسوله بالصدق والصحة هو الصحيح. وما شهدا له وعدهما الباطل هو الباطل. هذا هو الواجب على جميع الأمة لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان كما قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ومن سار على طريقهم. والواجب على طلبة العلم التفقه في ذلك والإنصاف والصدق والتحري الحق والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن تغليظ الأعداء والتعصب لزيد أو عمرو أو الطائفة الفلانية أو غير ذلك. الواجب اتباع الحق والتمسك به والحذر مما يخالفه وإن كان الذي قال أباك أو أخاك أو غيرهما عليك اتباع الحق هو حق بالاتباع. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسددوا تسليما. فيقول جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فيقول صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. فاذا قل من ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. الواجب على اهل العلم تبليغ الناس وتبصيرهم وانذارهم وتفهيمهم ما يجب عليهم. وهكذا طلبه العلم عليهم ان يتاثروا باهل العلم وان يسيروا على اهلهم بايضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى. وهكذا عامه المسلمين يجب ان يستقيموا على الحق وان يسالوا اهل علماءهم الذي يعرفونهم بالسنه يعرفونهم بالاستقامه على دين الله يعرفونهم بالحق عليهم ان يستقيموا وان يسالوا عما اشهد عليه كما قال عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا رضوان الرسول انه قال بقوم افتوا بغير العلم الا سالوا ان لم يعلموا انما شفاء اي السؤال. وهكذا يجب على اهل العلم نشر الحق وايضاح للناس في المساجد وفي المجالس العامه وفي الاذاعه وفي الصحافه ومن كل وسيله يصل بها العلم. الناس في حاجه الى العلم قال الله قال الرسول مع بيان الباطل والتحذير منه. وما ذكره الشيخ ربيع عن دراسة الشيخ محمد بن عبد الله هو الحقيقة. فإن الله من على أهل البلاد بها الدراسة البعض وهي دعوة سلفية لكن شوها أعداء الله هذه الدعوة وقال الوهابية المبتدئة التي فعلها وهم الضالون المبتدعون وهم ما من جاهل أو من قلد جاهل إما جاهل وإما مقلد جاهل وإما ثالث وهم مبتدع الهواء الذي يعصي الله على بصيرة. هؤلاء هم أعداء الدعوة السلفية إما جاهل وإما مقلد لجاهل وإلا صاحب هواء متعصب لهواء يريد المآكل ويريد إضلال الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه نسأل الله العافية. ودعوة إلى محمد رحمه الله دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وأتباعهم من أئمة الإسلام. ثم جاء الشيخ محمد الوهاب في القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمة من الله لهذه الأمة بهذه الجزيرة فأوضح لهم العبادة الشرعية التي تجب لله وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان سلف الأمة، وأوضح لهم طريقة السلف الصالح ودعاهم إليها وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول لبيان الحق، وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفع الله بها الدعوة المسلمين وجمع الله عليها على هذه الجزيرة لأسباب أنصارها من أهل سعود وغيره ممن نصر الحق واستقام على الحق فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة نصرا لدين الله، نصرا لدين الله، نصرا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أيدهم الله وتعالى الوجوه وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى استقامة على دين الله، فالحمد لله على ذلك. فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشرها بين الناس بالحكمة بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطار والضلالات والشبهات في البيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب المتروية، ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة. كما قال الله جل وعلا: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالحلم، قال الله قال رسوله، وضع الامور في مواضعها والموعظة الحسنة وجابرهم بالرفق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع منه الا شانه. والله وصفه بقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاء ان يتبصروا وان يبصروا وان يرفقوا وان يعتنوا بالاسارير الواضحه البينه وان يحذروا العنف والشده وان يدعو الله لمن خالفه من هدايه والتوفيق مع ايضاح الحق وعدم التعصب لزيد بن عمرو. نسال الله ان يوفق جميع العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح احوال المسلمين جميعا وان يمنحهم الفقه في الدين وان يوزع عليهم خيارهم ويصلح حقهم وان يوفق ولاه امرنا في هذه المملكه. نسال الله ان يوفقهم لكل خير وان ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم بطانة السوء وأن يوفق أرحام صاحب الأولى الشيخ لكل خير وأن يجزاه كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.